ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سبيلا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا ويطوف عليهم ولدان مخلدون

فسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم رغم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.